بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. الدرس الكام؟ الرابع؟ هو الدرس الرابع إن شاء الله. وهو فصل مختصر يورد فيه المؤلف رحمه الله تعالى أدلة تدل على أن فضل العلم الذي سبق بيانه وفضل العلماء وفضل طلبة العلم إنما هو في حق العلماء العاملين، فهؤلاء هم المقصودون بالمدح والثناء في النصوص الشرعية. وهذا يعني أن هذا أصالة مقصود به من طلب العلم لله عز وجل، لا لجاه ولا لرفعة ولا لمال ولا لعرض ولا لغرض، ولا لعرض ولا لغرض، يعني لا لعرض من أعراض الدنيا أيا كان نوعه، ولا لغرض من أغراض قلبية بعيدة عن الإخلاص لله عز وجل فيه. وكذلك يشمل من طلب العلم ليعمل به، من طلب العلم ليعمل به وليجدد إيمانه ولينصر أمته وليعلم غيره. أما الذي يطلب العلم من هذه العلوم وإنما يريد به الدنيا فليس داخلا في هذا الفضل، وسيأخذ ما يريد. يعني هو أخذه للدنيا، أخذه لمال، كثيرا من الأحيان يأتيه المال. أخذه لشهرة، كثيرا من الأحيان يأتيه الشهرة، وقد لا تأتي، وهذا يرجع لحكمة الله سبحانه. لكن هو أمر تافه، ويعطيه الله عز وجل لمن أحب ومن لا يحب. فإن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعمل. هذا في هذه الآية الله عز وجل يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، لكنه قيدها في آية أخرى في سورة الإسراء فقال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فنرجع فنقول أن الذي يطلب العلم يريد به عرضا من أعراض الدنيا أو غرضا من الأغراض، فإنه قد يأتيه هذا الذي يريده، وهذا كثيرا ما يحدث، وقد لا يأتي فيخسر ذا وذا، يا ذلة الحرمان. وأما الذي يطلب العلم للآخرة فقد يأتي، قد تأتيه الدنيا وقد لا تأتيه أيضا، يعني قد تأتيه الدنيا راغمة وهو لا يريدها، وقد لا تأتيه ولا يفتن بها ولا يبتلى بها من الأساس، لكنه يدخر له ما أراد عند الله عز وجل. اقرأ شيخ الإسلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال: فصل. واعلم أن جميع ما ذكر من فضيلة العلم والعلماء إنما هو في حق العلماء العاملين الأبرار المتقين الذين قصدوا به وجه الله الكريم والزلفى لديه في جنات النعيم، لا من طلبه بسوء نية أو خبث طوية أو لأغراض دنيوية من جاه أو مال أو مكاثرة في الأتباع والطلاب. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكاثر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. وعنه صلى الله عليه وسلم من تعلم علما أخرجه الترمذي. أخرجه الترمذي. وعنه صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير وجه الله فليتبوأ مقعده من النار، رواه الترمذي. وروي: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أخرجه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة، وذكر الثلاثة. وفيه: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، لكن تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، أخرجه مسلم والنسائي. وعن حماد بن سلمة: من طلب الحديث لغير الله تعالى مكر به. وعن بشر: أوحى الله تعالى إلى داود: لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا فيصدك بسكره عن محبتي، أولئك قطاع الطرق على عبادي. طبعا كما رأيتم النصوص التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى تخلع القلب خلعا، فإن الذي يطلب العلم لغير الله عز وجل قد خسر خسرانا مبينا، نسأل الله السلام. وذلك أن الإنسان إذا أراد أن يطلب العلم وسعى في ذلك حتى يصير عالما فإنه يجهد جهدا كبيرا جدا، ويحتاج أن يواصل أيامه ولياليه، وأن يرحل وأن ينفق وأن يتعب. هذه طبيعة طلب العلم. فتخيل أن إنسانا يتعب كل هذا التعب ويجهد كل هذا الجهد ويواصل كل هذه السنوات حتى يصير عالما، وهذا يحتاج منه وقت طويل جدا طول زمان، ثم هو يفعل ذلك لغير الله سبحانه وتعالى فلا يجد رائحة الجنة. فالله الله في الإخلاص، والله الله في الصدق، والله الله في العمل. وإن من أكثر الناس ابتلاء في هذا من يظهر ومن يتصدر، وطلاب العلم والأئمة والخطباء وأهل القرآن. لماذا؟ لأن عملهم ظاهر في الغالب، ولأن فتنتهم أكبر، وبالتالي يحتاج الواحد منا إلى أن يجاهد نفسه، أن يحاسب نفسه، أن ينظر في عمله، وهل فعل كذا لله أم لغير الله، وهل قال هذه الكلمة لله أم لغير الله، وهل كانت لعرض أو غرض أو ماذا، ماذا كانت نيته. وقبل أن يتكلم الكلمة يحاسب نفسه ويسألها أسئلة: هل هذه طاعة أم معصية، وهل هذه لله أم لغير الله، وهل مصلحتها أكبر أم مفسدتها أكبر، وهكذا. فلا بد على الإنسان طالب العلم أن يحاسب نفسه، أن يجاهد نفسه، أن يحمل نفسه على طاعة الله والإخلاص حملا، وإلا وقع في إشكال كبير. حديث الثلاثة الذين هم أول ما يقضى أو من يقضى عليه يوم القيامة، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كان أبو هريرة رضي الله عنه يروي هذا الحديث، وإذا ما انتهى منه يبكي حتى يغشى عليه من الخوف من الله عز وجل. رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفه، يعني أقر بهذه النعم التي أنعم الله بها عليه، فقال له: ما عملت فيها؟ ما عملت في هذه النعم؟ وما هو شكر نعمة الله عليك؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، يعني أنا عملت شيء عظيم برضه. قال: كذبت، بل تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، وقد قيل. أنت خلاص خدت إيه؟ أخذت ما تريد، أخذت حظك من الدنيا. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، خذ ما تريد. فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. يا الله، إنه إنسان يظل طول عمره يعلم العلم ويتعلم العلم ويقرأ القرآن ويقرأ القرآن ثم بعد ذلك تكون نهايته، أن يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار، ورجل كان يجاهد ويقاتل في سبيل الله حتى قتل فأتي به فعرفه نعمه فعرفه قال ما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى قتلت واستشهدت. قال كذبت، بل قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل. فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. والثالث رجل آتاه الله من صنوف المال وكان جوادا كريما فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال ما عملت فيها؟ قال ما تركت بابا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت وتصدقت. قال كذبت، بل أنفقت ليقال هو جواد وقد قيل. فأمر به حتى فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، نسأل الله السلام. فكفى بهذا الحديث مخوفا محذرا موقظا للقلوب من غفلة الدنيا وزينتها ومن زينة اللايكات والمتابعين وكثرتهم والأعداد التي تفعل كذا وكذا، كل هذا زائل. بعض الناس قد يبدأ في طلبه للعلم لله عز وجل لكن هناك أمور تفتنه، هناك أمور تفتنه، وهذا أمر آخر. إنه قد يبدأ الإنسان طلبه لله ثم يفتن، وقد يبدأ في طلب العلم لغير الله فيهذبه العلم ويزكيه فيتحول أن يكون عمله لله. طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. لكن الأصعب والأدهى إن الإنسان يبدأ لله لكن هو ما فيش عوارض كثيرة، ما فيش مشتتات كثيرة، فكان في سلام وأمان. يعني الواحد منا ممكن يكون في أمان وسلام، فهو لم يفتن لا لقوته ولكنه لم يتعرض أصلا للفتن بعد، لسه ما فيش فتنة مال، هو فقير ومش في باله، فما فيش فتنة مال، ما فيش فتنة بعض الناس من أهل الجاه وأهل المال يكون حولهم، ودي أحد الفتن التي يسقط فيها طلبة العلم. إنك بتكون بتطلب العلم عند أهل العلم مثلا وأنت إنسان مغمور، يعني لم تظهر ولم يعرفك أحد، وفوقك أهل علم وطلبة علم أكبر منك، فأنت في نوع من الإخبات والخفاء، فبعيد عن الفتن. بعد ذلك قد تتعرف، تذهب لمسجد، تلقي خطب محاضرات، يبدأ يلتف حولك بعض الناس، فيكون منهم بعض الناس من أهل المال، فيبدأ الإنسان لما يجلس معهم يفتن بالدنيا، ويبدأ كان الأول شجاعا قويا من غير مواجهة، لكن الآن قد يسأل في مسائل تتعلق بالربا، تتعلق بأمور في البيوع، تتعلق بكذا، فيبدأ يميل لمصلحتهم، واضح؟ أو يجلس مع أناس من أهل المناصب فيتحاشاهم أو يتقرب إليهم فيقع ويسقط، نسأل الله السلام. وهكذا وهكذا. فالإنسان لابد أن يحاسب نفسه دائما لأنه يتعرض لهذه الفتن دائما. كذلك من الأمور التي تفتن الإنسان مسألة المواقع التواصل والمتابعين وكثرة المتابعين، وأنه مثلا إذا نشر شيئا نافعا مفيدا قد لا يتفاعل معه الكثير، فإن نشر شيئا فيه نوع من التفاهة أو غير ذلك يتفاعل معه عدد كبير، فإذا به يميل للتفاهة أو لا يكون تافها ولا شيء، لكنه يختار الموضوعات التي تجذب الاستماع أو المتابعة أو اللايكات أو المشاركات أو التعليقات، فيذكر قصة مثلا مثيرة حصل فيها جريمة كذا وحصل، ويفصل تفصيلا، فإذا بالأعداد الغفيرة تدخل تتابع، مع أنه لو ذكر حكما فقهيا أو عقديا أو كذا لن يجد المتابعين، فيجد نفسه شيئا فشيئا يميل ناحية ما يطلبه المستمعون. هذه فتنة، وهذه فتنة لابد أن يحذر منها الإنسان. إنك حتى في اختياراتك لموضوعاتك سواء في خطب أو محاضرات أو على مواقع التواصل أو غيره لابد أن تنظر لماذا اخترت هذا وتركت هذا، وقد يكون الذي تركته أولى وأهم. لماذا؟ لكثرة المتابعين، لكثرة اللايكات، لأن هذا الذي يعني يكون له سوق يعني رابحة عند الناس والآخر سوقه كاسدة، دي مشكلة في النية. فمثل هذه الأمور لابد أن يراعيها الإنسان في نفسه، والأمر خطير، والأمر خطير. وهذا الذي جعل أبا هريرة رضي الله عنه يبكي لدرجة أن يغشى عليه بسبب إيه؟ بسبب هذا الحديث. من طلب الحديث لغير الله تعالى مكر به. يعني إيه مكر به؟ يعني ممكن يبدأ يجد أشياء يظن أنه مقبول عند الله، لأن القول التي قالها قارون إنما أوتيته على علم عندي، معناها إيه؟ معناها عند أكثر العلماء إنما أوتيته على علم الله بي أنني أستحقه. تمام. هناك معنى آخر على علم عندي إن ده بعلمي، لكن المعنى الأكثر وهو معنى عظيم جدا، عظيم يعني أقصد لو فهمته، أن كثيرا من الناس يدخلهم داخل القناعة بما هم عليه بهذه العبارة على علم عندي، يعني ربنا عز وجل يعلم حالي ويعلم أنني أستحق ذلك ويرضى عني. تمام. فالإنسان لما يكون عايش في الدنيا يفعل الخطأ وهو يظن أنه على صواب وأن أموره تمر وأنه لا يراقب، ثم فجأة يقع، فهذا ممكور به، نسأل الله السلام. وقد يقع في الدنيا. يعني يقع في الدنيا، يعني هو عمل ايه، عمل حاجة في حاجة، يفتن ويقع، يفتن ويقع، حلقة في حلقة، والسلسلة تجيب بعضها شيئا فشيئا. ظاهرا هو لسه الأخ اللي ظاهره الصلاح وسمته جيد ومع القرآن وبيتكلم بالعلم، لكن باطنه في مشاكل عمالة ايه تقع، سلسلة كده عمالة السحب شيئا فشيئا شيئا فشيئا، وهو لا يبالي ولا ينتبه، ثم فجأة يتعرض لفتنة فيسقط، فيسقط ويقع وينكشف، وهو ما يسمى بكشف العيوب بامتحان القلوب. إنه يكشف الله عز وجل عيبه بامتحان قلبه، إنه هو كان مداري بس ما بيرجعش. توب يا عم، انتبه، خد بالك. وهذا معنى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض، زي أمراض البدن. مرض البدن هذا أنت أو البعيد يعني من الناس قد يصاب بمرض معين، فهذا المرض إن عالجه واهتم به ورعاه ذهب عنه، وإن تركه ولم يبالي ووجل أنه ما زال يذهب ويأتي، فإن هذا المرض يزداد شيئا فشيئا، يزداد ثم يكون سببا، لأن المناعة ضعفت، يكون سببا في مرض آخر وثاني وثالث ورابع، والأمور عمالة تتعقد وتزداد، ويكون علاجها أصعب بكثير من البداية. صح؟ ده اللي بيحصل في البدن، فيكون الجسد مهلهل، ففي لحظة ممكن يحصل حاجة بسيطة كده فالإنسان يخور تخور قوة تماما. الله، فلان كان جيد وكان كذا وكان كذا، لا ده هو كان عنده مشاكل كثيرة عمالة تزداد، لكنه كان ربما يظهر متماسكا لكن فجأة وقع. كذلك إيه؟ كذلك في القلب تماما بتمام. في قلوبهم مرض، كان مرض رياء ثم شك ثم عجب ثم كبر ثم كذا، وعمال الأمراض تتركب بعضها في بعض، والنفس البشرية نفس معقدة جدا، ما ينفعش تتعامل معها بالرياضيات. فالإنسان يفضل يزيد يزيد يزيد لغاية ما يجي بقى يوم ويتعرض لفتنة. نشوف بقى مشكلته كانت في ايه. هل مشكلته في الشهوات وهو عمالة تزيد معاه؟ مثلا مشكلته ان هو يشاهد اشياء محرمة ولا يغض بصره وتقع عينه على المحرمات وعمال يزيد وقلبه عمال يسود شيئا فشيئا، فتقع له والعياذ بالله احيانا فتنة. هذه الفتنة في جنس ما هو فيه نقطة ضعف فتسقطه والعياذ بالله ويقع، أو أن الله عز وجل أحيانا يترك هذا وده حال الأكثر، إن أكثر الناس ربنا عز وجل يتركهم من غير فتنة ها فيأمنوا ويموتوا على ما هم عليه ولو فتنوا لفتتن، نسأل الله السلام. وقد يكون الإنسان مشكلته في شبهات شيئا فشيئا فشيئا، يعرض أيضا لامتحان، قد يكون الامتحان هذا هو الايه نهايته، تمام. فهذا مكر به، هذا مكر به لأنه كان في الأول رايح وجاي والشيخ راح والشيخ جاي وبتاعه، وفجأة تحول إلى شيء والعياذ بالله فضح، بقى علماني، بقى بعيد تماما، أو تتلقي فلان ده انتكس تماما، نسأل الله السلامة. من طلب الحديث لغير الله تعالى مكر به. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق والإخلاص في الأقوال والأفعال والأحوال. إلى هنا.